من الوصايا الجميلة وصية علي رضي الله عنه، موعظة رائعة تعلمنا نموذج في كيفية إيصال المعلومات عن طريق الوسيلة التربوية الموعظة. فمما وصى به عند موته رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعدين استشهد في الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعدين يكمل يكلم ابن الحسن: أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. إذن بدأ بعملية الأولويات، ابن الكبير المسؤول عن العائلة وجميع ولده وأهله ومن بلغه كتابه. أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم. إذن أول شيء وصى بتقوى الله ربكم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام فلا تعنوا أفواههم، والله يضيعنا بحضرتكم، والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم يناظر، والله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم أو أنفسكم، والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب، والله الله في ذمة نبيكم، يعني بذلك أهل الذمة، فلا يظلمون بين ظهرانيكم، والله الله في أصحاب نبيكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، والله الله في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معايشكم، والله الله فيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم، ثم بكفكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ عليكم نبيكم، أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. سبحان الله، هذه الوصية يعني جامعة ورائعة، نستفيد منها يعني كثير من الأشياء. بس قبل لا نبدأ فيها نريد أن نعرف من هو الإنسان القوي. كل واحد فينا يحب يكون قوي، بس من هو القوي الذي يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بجمالها ويحاول أن يتجنب كل قبح فيها، فيعمر وينتج ويحيا حياة سعيدة راجيا الآخرة الأسعد؟ نعرف الإنسان القوي بأنه الإنسان الذي لا يؤثر به السلب من حوله، بل ينفضه عنه بسهولة وفطرية لقوة تمحوره حول النظام الإلهي الممثل بالكتاب والسنة، مؤمنا بنتائج ذلك النظام. إذا الإنسان القوي دائما هذا الذي يستطيع أن ينتفض ويبعد عنه السلب، سواء في داخله أو في خارجه، ودائما يحاول يوجه كل طاقاته في الاتجاه الخيري. نحو ماذا؟ نحو رضا الرب جل وعلا. ما في شك أن الإنسان مثل هذا، هذا إنسان ناجح في عمله، ناجح مع زوجته، ناجح مع أولاده، ناجح مع أصحابه، ناجح مع والديه، مع كل الدنيا. لو إنسان قد نفض السلب من داخله ومن خارجه، واتجه بكل ما فيه خير لكي يكون سعيدا في ذاته ومع دوائره. خلينا نشوف الكلام أو الإنسان القوي من خلال وصية علي رضي الله عنه. واحد، أول نقطة نستفيدها أنه أعلن عقيدته التي يؤمن بها. شوفوا النقطة المهمة جدا أيضا في وصية عثمان رضي الله عنه في الدرس السابق، أيضا أول ما أعلن عن عقيدته، وهنا أيضا أعلن عن عقيدته، لأن المعتقد يحدد ماذا؟ القرار، والقرار يحدد السلوك. فأنت الإنسان إذا عرفت معتقد أي إنسان آخر راح يكون سلوكه تبعا لقرار العقلي الناتج عن معتقده. فأول ما بدأ به علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد أعلن عقيدته، يقول: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هو أعلان للعقيدة. 2، أوصى أولاده بغرس صمام الأمان لهم في الدنيا انتظارا للنتيجة الممتازة في الآخرة. ما هو صمام الأمان؟ تقوى الله. لماذا؟ لممارسة أعمال الحياة بطريقة توازنية تملك تلقائية الإصلاح الذاتي عند الخلل. إنما علمهم صحيح، النقطة الأولى الإيمان، أول شيء الإنسان يقوم به أن يؤمن بأركان الإيمان كاملة، بالله الواحد والرسول صلى الله عليه وسلم والكتب والرسل واليوم الآخر والملائكة إلى آخره من أركان الإيمان. بعدين بعد ما قال لهم إيمانكم وعقيدة، العقيدة هي كذا وكذا وكذا، بعدين قال تقوى الله، لأن التقوى الله هي صمام الأمان. ما معنى التقوى الله؟ إن الله يراني في السر والعلن. نعلم أولادنا الصغار في مدرسة الرؤية نقول الله فوق يشوفنا. لما تعلم الولد الصغير إن الله يراك في كل لحظة ما راح يسرق، ما راح يغش. حين ما عندنا مشكلة في عملية المراقبة بين الأطفال في مدرسة، لأن خلاص عرف إن الله يراه في السر والعلن، ليش يغش؟ كيف له أن يغش والله يراه؟ فإذا أعطاهم صمام أمان رائع، إذا الإنسان تمسك به فلا رح يغش ولا رح يسرق ولا رح يأذي جاره ولا رح يسوء الأدب مع الإنسان الآخر، رح يعامل والديه طيب، رح يعامل أهل بيته بشكل طيب. كيف للإنسان التقي أن يؤذي غيره؟ بالعكس، كلمة تقوى الله يعني إتقان العمل. لما الإنسان يأخذ راتبة آخر الشهر ما يحتاج رئيسه يقول له أتقن عملك، لازم يحل الراتبة، في تقوى الله عنده صمام أمان. فأنت لو تشوف تقوى الله بمفهومه العملي من ولادة الإنسان إلى وفاته رح تشوفه صمام أمان، محاسب دائم للنفس، لأن الله يراني في السر والعلن، هي معناته التقوى الله. فخلاص الحافز داخلي والدافع داخلي، دائما ناخذها قاعدة، الدوافع الداخلية أقوى بكثير من الدوافع الخارجية. الدوافع الخارجية لحظية، يعني مثلا أنت تقول ابنك لو درست هذه القصيدة في 10 دقائق لك 10 درانير، طبعا الحافز سريع يحفظها بعشر دقائق ويأخذ 10 درانير، بس بعد ما يأخذ 10 درانير الهمة تنزل، لأن الدافع الخارجي خلاص انتهى. لكن الدافع الداخلي أقوى بكثير من الدافع الخارجي. هل لا يعني أن احنا ما نشجع الأولاد وما نعطيهم جوائز؟ لا أبدا، لابد أن يكون الإنسان متوازنا بين الدوافع الخارجية والدوافع الداخلية. بس الدافع الداخلي قوي جدا، لما الإنسان يكون الحافز الذي يجعله يتقن عمله هو ماذا؟ تقوى الله. وهذا دعوة لي ولكم أن نقوي حوافزنا ودوافعنا الداخلية لكي نقوم بإتقان العمل، وأهم هذه الحوافز الداخلية تقوى الله. 3، وصى على الحرص على الوداع الطيب بأن يموت الإنسان على الدين الحق. إذن هذه نقطة مهمة جدا، يقول: أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم. هاي واحد، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الوصية الثانية اللي يقول لنا إياها إن انتبه، يكون مع السلامة للدنيا، يعني وداعة للدنيا يكون على ماذا؟ على الإسلام، على الدين الحق. بعدين النقطة الرابعة، قال: أمر بالجماعة كتكملة للطاقات الفردية السوية بعد تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لتكون الأعمال المنجزة كبيرة وعظيمة، وهذا التعاون في المجتمع يكون حسب الأولويات. انتبه ماذا قال؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التجمع دائما، فريق العمل، حين تشوف في كثير من الدورات التدريبية في على مستوى الدول الأخرى وعلى المستويات العالية في الشركات الكبيرة، الحين آخر ما طلع من دورات يقول لك، يعلم لك الشركات الكبيرة كيف تتعامل مع فريق العمل إداريا، كيف لك أنت أيها المدير أو أيها القائد أن تعد فرق عمل متكاملة. احنا انا ديني في البداية يقول لي: وتعاونوا على البر والتقوى، اعتصم بحبل الله، انتبه انتوا جماعة. لماذا؟ يد الله مع الجماعة. لماذا هذه المفاهيم؟ المفاهيم تعلمني كيف أكون عضو فعال في فريق عمل. هذا ما يقوم به الدين الإسلام. إنما المؤمنون إخوة أكبر قانون في تدريب وإعداد فريق العمل الرائع. الآية العظيمة إنما المؤمنون إخوة تترتب عليها كل قوانين ماذا؟ إعداد فريق العمل. فهنا يوصي علي رضي الله عنه بأن يعتصموا جميعا بحبل الله. والاعتصام يعني ماذا؟ يعني أن كل إنسان يعمل في مساحة إبداعه وتتكمل الطاقات مع بعضها البعض لتكون الأعمال المنجزة عظيمة. مهما كان الإنسان عبقري وذكي، لكن الأعمال الفردية يعني إنجازاتها مساحتها محدودة، لكن لما تتضافر الطاقات دائما في الدنيا دائما الأعمال العظيمة ناتجة عن ماذا؟ عن أعمال جماعية بطاقات متضافرة متكاملة نحو هدفها. طيب لما قال لهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هنا الإرشادات في التعاون حسب الأولويات، فوضع لنا الأولويات. ما هي الأولويات؟ إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. إذن على ماذا وصانا؟ وصانا على صلاح ذات البين. اثنين، وصانا على الأرحام، فقال انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم. بعدين وصانا على الأيتام، والأيتام نقطة مهمة جدا، يقول الله الله في الأيتام فلا تعنوا أفواههم، يعني لا تضيعونهم بحيث أنهم يحتاجون ويشكون. طبعا اليتيم قد كسر في الإسلام، تشوف القرآن والسنة يعني تمتدح من ينتبه لليتيم، سواء يصرف عليه أو يساعد في تربيته أو حتى يعطيه جزء من الحنان، لأن الجماعة في هذه الحالة تجبر كسر ذلك الإنسان. ترى اليتيم لما وصلنا القرآن فعم اليتيمة فلا تقهر، يعني القهر مو شرط القهر المادي، حتى القهر النفسي. فاليتيم هذا مسؤول مسؤولية أساسية من المجتمع اللي حواليه. بعدين وصلهم بالجيران، حق الجار، شوفوا لأن الإنسان يعيش مع جاره أكثر ما يعيش مع أهله. ممكن الإنسان يسبب لجاره عذاب، مثلا يكون كل يوم الإنسان نومته من 2 إلى 3 والجار ما يحلاله أنه يدخل بيته أو يضرب الجرس أو بشكل مزعج أو هذا إلا في لحظات نومته وراحته. فشوف حياته تكون مزعجة جدا لأسباب بسيطة، فيقول لهم الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. لأن ترى الجار ممكن حتى يخرب حياة الإنسان. لو جارك أولاده سيئين وأنت تربي أولادك تربية صالحة ينتهي موضوع أولادك بالمرة، لأن الجار خطير، خطير جدا. الإنسان إذا ما عنده جار طيب يفقد الأمان الاجتماعي ما في شك. وأيضا وصاهم في شيء مهم جدا، وصاهم بالقرآن والعمل والتسابق على كتاب الله. والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، يعني تسابقوا وبس حفظه، وإنما حفظ والعمل به. بعدين خمسة أو النقطة السادسة قال الصلاة. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. وبعدين وصاهم في المساجد، الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم. إذن النقطة هذه مهمة جدا، إن المساجد لابد أن تكون عامرة بأصحاب أو تابعين هذا الدين. وترى المساجد من مراكز التجمعية الرائعة للشباب، يعني تصور لما الشاب الصغير يتعود 5 فروض في المسجد، ترى هذه تدريب على النظام حياتي رائع. بعدين ينتظم في فريق عمل، تأدب، نظافة، صحيح هو تعبد روحي وصلاة، لكن أنت تدربه وتعلمه على كيف يعيش في حياته، كيف يتغلب على هواه، كيف يتعامل مع أهل المسجد، كيف يتعرف على أهل حي. يعني فوائد المسجد لا نستطيع أن نحصرها في درس ولا في دروس. والموضوع التعبد في المساجد ليس فقط للناحية الروحية، إنما للناحية المادية والاجتماعية أكثر من الناحية الروحية. وأيضا نبههم على نقطة مهمة جدا، على الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. إذن لازم الإنسان ينتبه لصيام رمضان، لأن الصيام ممكن يفيدنا في الآخرة ويحفظنا من النار. وصاهم على الجهاد بالمال والنفس، وأيضا وصاهم بالزكاة. والنقطة بعد الرائعة إن إحنا نعرف في ديننا الجهاد والزكاة وإلى آخره. ووصاهم بأهل الذمة، شوفوا الدين العظيم، الله الله في ذمة نبيكم، حتى ربط الذمة بذمة نبي لعظم مسؤولية أهل الذمة في ديننا، فلا يظلمن بين ظهرانيكم. إذن من مسؤولية، شوفوا الدين العظيم كيف يبني العلاقة بيننا وبين الأديان الأخرى. وهنا علي بن أبي طالب يقول ذمة نبيكم، لا يظلم أهل الذمة وأنتم فيهم. هذا دليل واضح أن الدين الإسلام دين عظيم، دين العدل بين الأمم. وأيضا يقول الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. إذن نقطة مهمة جدا أن الفقير والمسكين مسؤولية اجتماعية. إذن الإنسان لما يعطي رب العالمين خير من مسؤوليته، لأنه ما ينفق من ماله، هو صنعه، رب العالمين أعطاه هذا المال، ومن حق الفقير عليه أن يشركه في هذا المال لرب العالمين، هو ينفق من مال الله. وأيضا يوصينا التوصية فيما ملكت أيماننا، ويوصي أيضا بدفاع عن الحق المجرد بدون الخوف من السلبيات المحيطة بك أيها الإنسان. فماذا يقول؟ يقول أول شيء قال الله الله فيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أوصيكم بالضعيفين نساءكم وما ملكت أيمانكم الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم، ثم بكفكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله. أعتقد النقطتين هذيل رائعين، أن أول شيء أن الإنسان يحاول أن يبعث كل السلب عن ذاته بأنه يدافع عن الحق المجرد. أنت لما تتقن عملك وتقوم بعمل رائع، ليس ليقال عنك أنت إنسان ممتاز، إنما أنت تتبع الحق المجرد، وأن حق العمل عليك أن تتقن العمل، حق العمل عليك أنك تطيع رئيسك، حق العمل عليك أنك أنت لو شفت صاحبك مظلوم أنك تدافع عنه عند الرئيس. أنت تتبع الحق المجرد وليس أشخاص معينين. ولما تدافع عن شخص لأنه يتبع الحق المجرد وليس رياء أو نفاق. وأيضا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يضيع الهدف. لو أنا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر راح يضيع هدفي، لأن يعني إحنا قلنا الرؤية واضحة وتحدد الهدف وتحدد الوسائل، لكن كل بني آدم خطأ، فأحتاج إنه وأنا مرة أنا أخطأ مرة غيري يخطأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا يخفف لي من ضياعي وانحرافي عن هدفي اللي وضعته في البداية لكي أصير على صراط المستقيم إلى هدفي المنشود. وأيضا لما قال وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، إذن أسلوب الحسنى للحق المجرد نقطة رائعة في عملية التبادل في القوى التلاحمية الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان. مشكلتنا أن احنا نحسر النوايا ونخطئ في كيفية استخدام الألفاظ. إذن كثير منا أنت تحب زوجك وتحب أولادك، لكن كلامك في منتهى السوء معهم، أو تستخدم كلمات غير صحيحة، أو تستخدم لغة جسم غير صالحة. لم يأمرنا القرآن ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك التابعين من الصحابة والصالحين، فإن إحنا نوايانا لا تشفع لنا طريقة وضعنا هذه النوايا. لازم أضع نواياي في أسلوب راقي يناسب رقي هذا الدين، وهو الأسلوب الحسنى والكلام الطيب. بعدين طلب منا التواصل والتبادل بشكل متعاون وقوي، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق. إذن طلب مني شيئين، طلب مني أولا أن تكون القوة التلاحمية الالتحامية بين الناس بشكل تبادلي تواصلي، وبعدين حذرنا من التدابر والتقاطع والتفرق لأنها أحد مقومات الانحراف عن الصراط المستقيم. إذن ننتبه أني أنا أروح للإيجاب وأترك السلب، الإيجاب بإني أقوم بإعداد قوة تلاحمية بالتبادل والتواصي، وأبتعد عن السلب بإني يحذرني عن التدابر والتقاطع. إذا لو القوة الأفقية بين البشر تدابرت وتقاطعت مصيبة، أهل البيت الأب بجهة والأم بجهة مشكلة، الأولاد يضيعون، المسؤولية في العمل رئيس القسم في جهة والموظفين في جهة مصيبة. إذن كل ما كان هناك قوة تلاحمية أفقية متبادلة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ما في شك أن هذا المجموعة ناجحة بإذن الله تعالى. وكل ما كان في هناك تدابر مهما كان في عقليات ذكية، ما دام في تدابر وتقاطع ما في فائدة. إذن التعاون هو أساس التلاحم. الوصية رائعة، أول شيء قال تواصلوا، بعدين قال لا تتدابروا، بعدين قال أعطاهم الحل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمرهم بالتعاون والبر والتقوى. إذن ليس فقط أمر بالبر والتعاون، أيضا طلب منا أن كل إنسان عليه أن يتقي ربه ورهب، يعني أول شيء أمرهم عن البر والتقوى، والنقطة الثانية رهبهم من البعد عن التقوى، بأن الإنسان إذا ابتعد عن تقوى الله فإن الله شديد العقاب. إذن هو ترغيب وترهيب. بعدين آخر شيء أنهى بالدعاء وقال حفظكم الله من أهل بيت وحفظ عليكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. إذن آخر شيء قال دعاء لأهل بيته، وبعدين آخر نقطة وضمنها ختمها بالسلام. ما أروعه من ختام، يعني رسالة رائعة، بأن أول شيء أعطاهم الأولويات، العقيدة وما تتابعها بالأولويات، بعدين ختمها بالدعاء وختمها بالسلام. إذن ما في شك أن الخطبة هذه أو الموعظة لأهل بيته موعظة شاملة رائعة، تبتدأ من الأولويات إلى تفاصيل التفاصيل إلى النهاية اللطيفة بالدعاء لهم، ويستودعهم الله ويسلم عليهم سلام الإسلام.